فقلنا التشريك قد يكون أول حاجة بين ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، وهذه في تحتها صورتان: صورة أن هذه النية التي دخلت على العبادة تبطلها، وتكون قد تكون فيها تحريم أيضا، كأن ينوي أن يذبح لله تعالى ولغير الله، يبقى ده الذبيحة لا تحل، أبطلت إيه النية. أو قد لا يبطلها إذا شرك بين العبادة وغير العبادة، ومثالها الواضح طبعا اللي هو إيه، يتوضأ وينوي التبرد مع التوضأ مع الوضوء، لأن الدنيا حر، فده ينوي مع العبادة غيرها لكن تصح، ماشي. وذكرنا صور كثيرة في هذا المعنى، والصوم والحمية والصلاة ودفع غريمة وما إلى ذلك. كنا القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة. القسم الأول إن هو ينوي مع العبادة غير العبادة. القسم الثاني اللي معنا أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، وفيه صور، وفيها الأربعة أحوال: إن يقتضي البطلان في الاثنين، لا الفرض ولا النفل يجزئ، أو إن هو يصح الفرض ويبطل في النفل، أو يصح النفل ويبطل في الفرض، أو يصح في الفرض والنفل. وذكرنا الحالة الأولى منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، وقلنا إن هنا نص على أنه نوى الشيئين مع بعض. الإمام السيوطي وهو يتكلم كما شرحنا المرة السابقة أنه نوى، يقول نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين، نيته بقلبه اثنين، بيخرج من الصلاة وبيسلم كمان على اللي قاعدين وراه، تصح خلاص حصل. وهكذا نوى الحج الفرض وقرنه بعمرة التطوع، فدي ايه طبعا ايه، نوى الخروج من الصلاة ده ركن، والسلام على الحاضرين وراه بيصلوا كإمام او هو او بيصلي بجواره وهو مأموم، فنوى السلام عليه ايضا، فده مندوب مش واجب، فده الايه ان يحصل معا، يحصل ايه النفل والفرض اذا نواهما، ودي الصورة الاولى. ومن الثاني، احنا واقفين عند وين الثاني؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا به وعنا معه: ومن الثاني، احنا دلوقتي تحت مسألة ايه، ينوي العبادة مفروضة وعبادة مندوبة، قال منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، دي اول صورة. من الثاني منها ما يحصل الفرض فقط، هذه كلمة الثاني، اي ما يحصل الفرض فقط، نوى بحجه الفرض والتطوع، وقع فرضا، لأنه لو نوى التطوع انصرف إلى الفرض، وجه ما حجش قبل كده في حياته، ونوى بالحج دي أنه إيه، نوى بها الفرض والنافلة، نوى بها نيتين، عشان إيه، يبقى قلنا إحنا تحت باب إيه، بينوى نيتين، نية فرض ونية نافلة، فنوى بحجه الفرض والتطوع، وقع فرضا، لأنه لو نوى التطوع انصرف إلى الفرض، يبقى هيجزئه عن الفرض بس، ويبقى نية التطوع دي ما فيش حاجة نتجت عنه، ها حصل الفرض فقط، ماشي. هو طبعا دي عشان منصوصة، عشان المسألة دي منصوصة. طب ممكن نقيس عليها مسألة العمرة؟ نقيس عليها مسألة العمرة، نوى عليه عمرة الإسلام ولم يعتمر قبل ذلك، وعند السادة الشافعية أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة مرة في العمر، فهو نوى بالعمرة الواجبة عليه دي أنه عمرة واجبة وعمرة نافلة، نوى بالعمرة واحدة الفرض والنفل، عمرة الإسلام عن نفسه كشافعي، ونوى بها النفل أيضا، حصل الفرض ولم يحصل النفل، قياسا على مسألة الحج، وإن كانت مش منصوصة، واخد بالك أنا جايبها من عندي دي، لكن إذن إيه المنصوص، وهو بينقل المنصوص، فنقول المنصوص كذا، واللي على القياس نقوله على القياس. صلى الفائتة في ليالي رمضان ونوى معها التراويح، ففي فتاوى ابن الصلاح حصلت الفائتة دون التراويح. قال الأسنوي وفيه نظر، لأن التشريك مقتضٍ للإبطال، قاعدة الأسنوي نص عليها هو، يعني ليقول إن الأسنوي ما نصش أو في مسألة معينة، لا ده قول الأسنوي مضطرب في مسائل التشريك بأنه مقتضٍ للبطلان. صلى الفائتة في ليالي رمضان ونوى معها التراويح، وجد الإمام، هو صلى الفرض مع الإمام، وبعدين الإمام أم يصلي التراويح، قال أنا أصلي فرائض مما علي، راح مصلي الفجر في أول ركعتين مثلا، ونوى بيها الفجر صلاة فجر قضاء مما عليه فائتة ونوى بها التراويح، ما الذي يحدث؟ الأصح في فتاوى ابن الصلاح ونوى معها التراويح، صلى الفائتة وهي فرض ونوى معها التراويح وهي نفل. ففي فتاوى ابن الصلاح حصلت الفائتة دون التراويح، دخلت تحت إيه؟ إن لو نوى الفرض والنفل حصل الفرض ولم يحدث النفل. قال الأسنوي: وفيه نظر، لأن التشريك مقتض للإبطال، أي إبطال العمل مطلقا عند الإيه؟ الإمام الأسنوي كما قلنا. ويقول بعد كده: ومن الثالث، أي القسم الثالث، أن يحصل النفل فقط. ومنها ما يحصل النفل فقط، يحصل منها النفل. ومن الثالث: أخرج 5 دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، لم تقع زكاة ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف. ده عند المذهب. ما أنها لم تمحض للفرض فلم تصح عنه كالصلاة، لأنها لم تمحض للفرض فلم تصح عنه كالصلاة. أخرج 5 دراهم ونوى بها الزكاة، عليه الزكاة، كانت وجبت عليه الزكاة المفروضة، ونوى بها صدقة التطوع النافلة، لم تقع زكاة ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف، يبقى أجزأت عن النفل ولم تجزأ عن الفرض رغم أنه نوى الفرض والنفل. نعم. لو كان أكثر من نصاب الزكاة، لو كان يعني 5 دراهم، ممكن 3 دراهم من زكاة ودرهمين لصدقة. إذا نوى كده 3 عن الزكاة و2 عن الصدقة جائز، أجزأ. شوف النية، النية بتختلف، النية فارقة بين الأحكام وتترتب عليها أحكام. فلو هو خرج 5 دراهم وكان عليه 3 دراهم زكاة ودرهمين نوى بهم الصدقة، وخرج 5 ونوى بالتلاتة الزكاة وبالاثنين الصدقة النافلة، أجزأت، لأن نوى النيتين مظبوطتين موافقين. لكن هنا ده إيقاع النية عن نفس العمل وعن الخمسة، نوى بال5 زكاة وهو عليه أكثر من 5، ونوى بنفس الوقت في نفس الوقت عن 5 بأنهم عن صدقة، بخلاف اللي أنت بتقوله ده إن في 3 منهم وإن كانوا غير معينين زكاة و2 نافلة، 3 فرض و2 نافلة. هو لو نوى عن المبلغ ده 5 دول زكاة وفي نفس الوقت الصدقة، يبقى نوى النيتين هم نية الفرض ونية النفل، تجزئ عن النفل ولا تجزئ عن الفرض، ماشي. أما لو فرق في النيات بين الموجودين وهم 5 برضو، قال الثلاثة دول زكاة والاثنين نفل، ماشي تصح وتجزئه عن الفرض في هذه الصورة وعن النافلة في الصورة في الاثنين. عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر، فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح قاصدا به السنة والبدلية، لم يحسب عن الفرض، جزم به الرافعي. جميل. قلنا القراءة فرض، فلما عجز عن القراءة انتقل إلى الذكر، إنه يقول الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني واهدني وارزقني، في القيام، لأنه عجز عن الفاتحة. فهو ما عجز انتقل إلى الذكر، فأتى بقى أي ذكر، ما فيش ذكر مقيد، فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح قاصدا بالتعوذ ودعاء الاستفتاح السنة، لأن دي في أول الصلاة، والبدل عن الفاتحة، البدلية هي هنا بدل عن الفاتحة اللي هي الركن، فنوى بها السنة بأنها دعاء استفتاح، ونوى أنها بدل عن ركن الفاتحة، والبدل يأخذ حكم المبدل عنه، والركن يبقى إذن البدل اللي هو الذكر ده واجب عليه طالما أنه مستطيع أن يذكر، ها، بل ركن بدلا عن الفاتحة، فأصبح نوى بدل عن الركن، يبقى يحل محل الركن بإيه؟ بالذكر. ونوى عن الذكر أيضا دعاء الاستفتاح والاستعاذة اللي هي السنة قبل الصلاة، فنوى بها الفرض والسنة، خلاص، لم يحسب عن الفرض، جزم به الرافعي. راحت المسألة مفهومة؟ حد عايز نعيدها؟ طيب. خطب بقصد الجمعة والكسوف، لم يصح للجمعة لأنه تشريك بين فرض ونفل، خطبة الجمعة فرض والكسوف خطبته سنة، لأن صلاة الكسوف والخطبة بتاعتها سنة، فهو نوى بخطبة الجمعة كان فيه كسوف، ونوى بخطبة الجمعة أن يخطب الجمعة ويخطب الكسوف، فجمع بين الفرض والنفل، لم يصح عن الجمعة ويصح عن إيه؟ عن الكسوف، ماشي، لأنه تشريك بين فرض ونفل جزم به الرافعي. راحت. طيب، ومن الرابع اللي هو إيه؟ ما يقتضي البطلان في الكل في الفرض والنفل. كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها التحرم والهوي إلى الركوع، لم تنعقد الصلاة أصلا للتشريك. واخد بالك امبارح المسألة بتاعت امبارح؟ طيب، دي الصورة الرابعة اللي ما جاتش امبارح، الصورة التي لم تأتي بالأمس هي هذه. قلنا إن في صور، لو كبر تكبيرتين وجد الإمام راكع، الإمام وجد دخل المأموم فوجد الإمام راكعا فأصبح مسبوقا بأنه سقطت عنه الفتحة في الركعة الأولى، فله أحوال أن يكبر بنية الركوع فلا تنعقد صلاته، لأنه نوى تكبيرة الانتقال، ما نواش تكبيرة الدخول في الصلاة، أو أن يكبر بنية الدخول في الصلاة وهو قائم ماشي، وألا ينحني أثناء تكبيرة الإحرام وينوي بها الإحرام بالصلاة ثم يهوي للركوع من غير تكبير، صحة الصلاة لأنه نوى الفرض بس اللي هو إدراك تكبيرة الإحرام وركع، والتكبيرة الانتقال للركوع مندوبة، فترك السنة في التكبيرة دي وأدرك الإمام راكعا واطمأن معه، خلاص صحة الصلاة. طيب، نوى الصورة الثالثة أنه كبر ونوى تكبيرة ثم كبر للهوي تكبيرتين، فالتكبيرة الأولى برضو خاصة بالفرض وهي الإحرام بالصلاة اللي هو الركن الأول، والتكبيرة الثانية السنة أتى بها، يبقى أتى كده ماشي. الصورة اللي معنا دي هي الصورة الرابعة، أنه كبر تكبيرة واحدة نوى بها الدخول في الصلاة والإحرام والهوي للركوع، فلم يحصل له الدخول في الصلاة بطلت، يبقى لا حصل له لا السنة ولا الفرض، لم يحدث له الركن الأول من الصلاة وده فرض اللي هو تكبيرة الإحرام وإن كان نواه، ولم يحدث له أيضا تكبيرة الهوي للركوع لأن الصلاة لم تنعقد أصلا، فبطلت في الاثنين في الفرض والنفل. ومن الرابع أي لا يحصلان لا الفرض ولا النفل، أنه كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها التحرم وده فرض والهوية إلى الركوع وده سنة، لم تنعقد الصلاة أصلا. للتشريك وفي وجه تنعقد نفلا، لكن الأرجح أنها لا تنعقد أصلا للتشريك، وفي وجه تنعقد نفلا كمسألة الزكاة، يبقى الوجه ده داخل في الإيه؟ فيما يصح فيه النفل ولا يصح فيه الفرض، ماشي، هيدخل في القسم الثالث ما يصح فيه النفل ولا يصح فيه الفرض، القسم الثالث اللي هو قبل ذاك. يقول الشيخ المعلق أين وهما معا، أي تكبيرة الإحرام والهوي للركوع، فلو نوى تكبيرة الإحرام فقط فتصح صلاته فريضة، وإن نوى تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته، وإن لم ينوي واحدة منهما بل أطلق التكبير فالصحيح المنصوص في الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد، يقول الله أكبر كده وما نواش حاجة لا تنعقد صلاة، والثاني تنعقد فرضا لقرينة الافتتاح، إن بيستدل على النية بالقرينة، وما لا إليه إمام الحرمين قوي طبعا، لكن إن هو في قرينة إن هو إيه بمعنى إيه، القرينة هنا بمعنى إيه، هو أسرع ويريد أن يدخل ويلحق الركعة، ركعة إيه، ركعة الفرض، فرض إيه، فرض الظهر، فدي القرينة، القرائن دي تدل على أنه نوى الفريضة وأن هذه النية متجهة للفريضة، وده كلام الإمام وده قول قوي طبعا، ما لا إليه إمام الحرمين ماشي، لكن المفروض أنه قضع بقلبه أنه الأول أن نوى الإحرام بالصلاة، هذا المعنى عدم، ده المعنى اللي هو إيه، صريح النية الحقيقية خلاص، مش الإيه، مش العرفية ولا الحكمية، حقيقة النية يعني، رايح. طيب، نعم، مش سامع، نوى بالتكبيره الواحده ايه؟ كبر تكبيره واحده، نوى بها ايه؟ الاحرام بالصلاه والركوع لا تنعقد صلاته. مش سامع ايش ايه؟ لا، هي التشريك في المساله دي، لان هو نوى الاحرام بالصلاه ونوى في نفس التكبيره دي الركوع، فادي التشريك. لكن لو نوى الاحرام بس صحت، ويهوي الركوع اما بتكبيره تانية او من غير تكبير خالص تصح الصلاه، ويدرك الركعه ويدرك الركوع الركعه بادراك الركوع وتصح صلاته وتنعقد فرضا. لا لا، لان هو ناوي جزما ان هو ينوي الفرض، مش ناوي التردد، ولا ان جعل النيه متردده. بين في فرق بين ايه؟ انا هكبر، شوفي فتح الله عليك، ودي باب النيات، ان انا ايه هكبر باحد النيتين، اما الاحرام بالصلاه او الركوع، ده معنى التشكك والتردد. لكن ده نوى مش او نوى، و انا نويت الاحرام والهوي بالركوع بالتكبيره دي، نوى الاثنين مع بعض جازما لتلك النيتين. لكن اللي انت بتقول عليه ده اللي هو التشكك والتردد، انا هكبر بنيه الاحرام بالصلاه او الهوي للركوع، ده معنى التردد هنا، وبرضه ما تنعقدش للتردد وعدم الجزم. لكن الصوره اللي معانا دي ليست هذه الصوره التي تقولي عليها، الصوره اللي تقولي عليها دي للتردد، نوى حاجه او حاجه، لكن هنا نوى الاثنين كذا وكذا قطعا دون تردد، فتبطل في ايه؟ في الصوره دي. والصوره برضه اللي انت بتقول عليها تبطل، لان للتردد والشك. فتح الله عليك. طيب نعم. وفي وجه التنعقد بالنفل هذا صلاة النافلة، إلا نوى الاثنين يبقى يحصل ان تصح في النفل ولا تصح في الفرض، فقلنا ده ملتحق بالايه؟ بالتقسيم الثالث، ان اذا نوى الفرض والنفل صحت في النفل ولم تصح في الفرض. على الوجه ده دخلت في ايه؟ ما يصح في النفل ولا يصح في الفرض. نوى الاحرام، نوى الفرض والنفل، فهيدخل ايه؟ لو قلنا في وجه تنعقد نفلا، هذا من باب ما يصح في النفل ولا يصح في الفرض، اذا نوى الفرض والنفل معا، اللي هو القسم الثالث في السابق، اللي هو ايه؟ ومن الثالث اخرج 5 دراهم كمساله الزكاه. اهو قال لك كمساله الزكاه، اخرج 5 دراهم بنيه الزكاه وبنيه ايه؟ الصدقه. فدي مقاسه على دي، كقياسيه انه قاس مساله التكبير والهوية للركوع، نوايا التكبير لعقاد الصلاة والهوية للركوع على مسألة الزكاة. وقلنا أن كثير ما يقيس الفقهاء فروعا على فروع، فكا قياسية هنا، أنه قاس مسألة أنه نوى التكبير للإحرام بالصلاة والهوية للركوع، نوى النيتين فرض ونفل، قاس على مسألة الزكاة. وفرق بأن الدراهم لم تجزئه عن الزكاة فبقي التبرع. واحد اعترض وقال في فرق في المسألة، الأول احنا خلصنا للتشريك، أي لم تنعقد فرضا بلا خلاف ولا نفلا على الصحيح، ده الصحيح عند النووي، انظر روضة الطالبين، ماشي. الوجه آخر، وفي وجه آخر حكاه القاضي أبو الطيب، إن كانت التي أحرم بها نافلة إن عقد نافلة، وإن كانت فريضة فلا. في وجه للإمام القاضي أبو الطيب، إن كانت التي أحرم بها نافلة إن عقد نافلة. ليه؟ قاعدة قلتها زمان كده، يتجاوز في النفل ما لا يتجاوز في الفرض، خلاص. فقال لك ايه ده النفل ممكن واحد يعني يصلي جالس فيتجاوز فيه، فبالتالي يبقى نقول تصح النية وتنعقد نافلة اذا نوى بها النافلة، اما ان كانت فريضة فلا. وده وجه ايه اخر غير الوجه الموجود، غير الوجهين الموجودين في الكتاب، انه قال ان كانت، قال ابو، حكاه القاضي ابو الطيب، ان كانت التي احرم بها نافله ان عقد نافله، ان عقدت الصلاه نافله، وان كانت فريضه فلا، اي لا تنعقد مطلقا للقاعده اللي فوق للتشريك بين الفرض والنفل، وهذه الصوره لا يحدث شيء منهما لا الفرض ولا النفل. وفرق بان الدراهم لم تجزئه عن الزكاه فبقيت تبرعا، وهذا معنى صدقة التطوع. وأما تكبيرة الإحرام قال له هو ايه قاسها على مساله الزكاه. فقال له طب ليه ما تنفعش نفلا تنعقد نفلا على القول؟ فبيرد على القول الوجه على الوجه الذي يقول تنعقد نفلا بيرد عليه بيقول ده في وجه تنعقد نفلا باعتبار انه نوى الفرض والنفل فانعقدت النفل وانصرف عن الفرض كمساله الزكاه. وفرق فرق بين مساله الزكاه ومساله الاحرام بان الدراهم لم تجزئه عن الزكاه فبقيت تبرعا، وهذا معنى صدقه التطوع. واما تكبيره الاحرام فهي ركن لصلاه الفرض والنفل معا. خلاص تكبيره الاحرام دي ركن في الفرض والنفل، فلو نواها في النفل برضو بنفس الصوره هتبطل. يعني نفترض ان هو ايه جاي بيصلي التراويح او وجد جماعه بيقيموا الليل فوجد الامام راكع فنوى بتكبيره الاحرام في النافله دي الاحرام ها والهو وتكبيره الهويل الركوع نوى النيتين نوى الفرض والنفل برضو لا تنعقد في النفل، مش كون الصلاه نافله هتصح، خلاف القول الثالث بتاع ايه ابو الطيب. لان الاصح قلنا الصحيح الصحيح انها ولا نفلا على الصحيح يبقى مقابله ضعيف لان في فروق اهي. وهذا معنى صدقة التطوع. طيب فبقي التبرع لأن فلوسها تبقى تبرع، وهذا معنى صدقة التطوع. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن للصلاة الفرض والنفل معا. خلاص فمش هنقول إن النفل ينفع إن هو ينوي فيه، ده قول القول الثالث، وده إحنا قلنا إن هو مرجوح أيضا بل ضعيف. إذا كان الإمام النووي نقل إن الصحيح يبقى مقابل الصحيح إيه ضعيف، يبقى القولين التانيين دول ضعاف، الوجهين الآخرين ضعاف. وهذا معنى صدقة. طيب وفرق بأن الدراهم لم تجزئه عن الزكاة فبقيت تبرعا لأن حصل الخروج ما شاء الله. وهذا معنى صدقة التطوع. وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن لصلاة الفرض والنفل معا. خلاص مش قلنا أن في النفل مثلا تكبيرة الإحرام مش ركن، لا ركن أيضا في النفل. ولم يتمحض هذا التكبير للإحرام فلم ينعقد فرضا وكذا نفلا، ما ينعقدش لا فرض ولا نفل، ولكن هذه الصلاة نافلة وهو ينوي النافلة لا ينعقد طالما أنه شرك في النية بين نية الفرض ونية النفل، نية تكبيرة الإحرام ونية الهوي للركوع. إذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الإحرام بينهما أي بين الفرض والنفل، لا فرق بينهما أي بين فريضة الصلاة ونفلتها في اعتبار تكبيرة الإحرام. طيب كان في عشان ما ننساش ونبقى نقرأها في الدرس برضو، قلنا القاعدة بيقول إيه، كان في ضابط موجود في ضابط كده موجود أن الممنوع منه كالمعدوم، الممنوع منه كالمعدوم في الذهب، لما قال لك ايه الممنوع منه كالمعدوم، ما هذا الضابط؟ محدش ما فهمناهوش ساعتها لكن بعد ما فكرت فيه فهمته. الممنوع فيه منه كالمعدوم، والمعدوم محرم يبقى تجب فيه الزكاة. ليه؟ لوجود العين. يعني لو ان رجلا اتخذ حليا ليلبسه فهو ممنوع من ذلك. والممنوع منه كالمعدوم ان هو ايه المفروض لو كان مباح كان تجوز عن الزكاة فيه، فلما كان كالمعدوم والعين موجودة ومحرمة وجبت فيها الزكاة. ماشي؟ كعدم استعمالي، استعمال محرم كعدم استعمال. اي نعم، هنحل كل المسائل ان شاء الله. طيب نوى بصلاته الفرض والراتبة لم تنعقد أصلا. نوى الإمام بيصلي وراء الظهر فنوى أن يصلي الفرض وسنة الظهر القبلي لم تنعقد، أو جمع بين فرضا وسنة فلم يجزئه عن لا الفرض ولا السنة، لم يحصل أحدهما ولم يحصل إيه لا الفرض ولا السنة سواء منفردا أو جماعة. نعم السابقة اللي هي أنهي المعدوم، قال الممنوع منه كالمعدوم، كالمعدوم في الحل. يعني هو بيقول لك ايه اتخذ حليا ليلبسه فهو ممنوع من استخدام الحلي في ذات نفسه ليلبسه، فكالمعدوم في الحل، انه لو كان كالمعدوم في الحل، لان لو كان هذا الحلي له ان يلبسه حلال لقلنا لا تجب فيه الزكاة. فكالمعدوم في الحل اي وجبت فيه الزكاة، كانه ضابط خاص بايه؟ بالزكاة. ما هو كل ما ده ضابط تاني نقوله بناء على الزكاة في الحلي، كل حلي كل ذهب محرم تجب فيه الزكاة، اما الحلال لا تجب فيه الزكاة. دي القاعدة، سواء بقى كان سبائك، الا لو كان متخذ مش لحلي، السبيكة مش حلي، السبيكة دي واخدها للادخار او مش واخدها للتحلي بها الرجل او المرأة، فبالتالي هتجب فيه الزكاة لانها اصبحت مالا وليست حليا. فاذا كان حلي جائز الاستعمال لا تجب فيه الزكاة. طب لو حرم استعماله هتجب فيه الزكاة. حتى وقال ايه السيف، حتى وقالوا بالعكس، السيف حلي السيف والمنطقة ده خاص بالرجل، فلو ان امرأة اتخذت سيفا فيه حليا من فضة او ذهب او منطقة من ذهب حرم عليها ذلك فوجب فيها الزكاة، لان الممنوع منه كالمعدوم. ماشي، هو ذكر المثال ده برضه بس انا ما كنتش شرحته تفصيلا، يعني ربنا يكرمه ونشرحه ان شاء الله تعالى. راحت المسألة. طيب نوى بصلاته الفرض والراتبة لم تنعقد اصلا الصلاة. ماشي، وده القسم الرابع، انه ايه اذا نوى الفرض والنفلة لا ينعقد إيه احدهما. القسم الثالث نعم، ممكن نقول في النوع الثاني يعني ما نحسن الفرض فقط، وفي مسألة الحج والعمرة فقط إن كل شيء يشترط الفرض في الحج والعمرة فقط. ده مو جايب لك أمثلة هو تاني. نعم، أنت بتقول في مسألة إيه القسم الثاني ما يحصل الفرض فقط. لا، ما هو فيها الفائتة اهي، مسألة تانية، صلى فائتة في ليالي رمضان. خلي بالك ان الشيخ ما بيحصرش الفروع، يعني ممكن تلاقي فروع كتير زي ما احنا كنا بنشتغل في النية امبارح، فكانت الفروع تظهر. يعني هنا صلى الفائتة اهي برضو في ليالي رمضان ونوى بها الفائتة والتراويح، اجزأته عن الفائتة ولم تجزأه عن التراويح، خلاص حصلت الفائتة دون التراويح، وده اللي عليه الفتوى. ماشي، دون التراويح، وبالتالي نقول له ايه؟ انت كده ما صليتش التراويح، وبالتالي يبقى عليه التراويح تلك الليلة. ماشي، فهم؟ لكن حصل الفرض ولم يحدث النفل، ففي فرعين في ال، وايضا الثاني او فرعين. ماشي، القسم الثالث ان ينوي مع المفروضة فرضا اخر، ينوي فرضان. قال ابن السبكي ولا يجزئ ذلك الا في الحج والعمره. مظبوط، دي المفرده بقى. والشيخ بقى قلت بل لهما نظير اخر. طيب القسم الثالث ان ينوي فرضان، خلاص هل يحصل الفرضان؟ قال ابن السبكي ولا يجزئ ذلك، لا يجزئ ذلك الا في الحج والعمره، مساله القران بين الحج والعمره. اما يقول نويت الحج والعمره قارنا، فده نوى الحج والعمرة، هو ما كانش حج ولا اعتمر قبل كده طول حياته، فعليه حجة إسلام فرض وعليه عمرة إسلام فرض عند الشافعية، فنوى الإحرام قارنا، أو نوى كده قال نويت حج الفريضة التي علي ونويت عمرة الفرض التي علي، ونوى الاثنين قارنا بينهما في عمل واحد، هو هيجب عليه دم، لكن تصح العبادة كده؟ تصح، فيجزئ عمل واحد عن القران. القارن بيعمل ايه؟ بينوي قارنا، نويت الحج والعمره قارنا، بس هنا كانت دي حجه الاسلام بتاعته وعمره الاسلام بتاعته، عشان الاثنين يقع فرضان. ماشي، فلو قارن بين حجه الاسلام وعمره الاسلام وقال نويت الحج حجه الاسلام وعمره الاسلام قارنا، ها عند ذلك يصح فرضين هم، وسقط بفعل واحد وبنيه متعدده، فنوى فرضا وفرضا آخر معه، الحج الفريضة وعمرة الفريضة، وعمل عمل واحد بنية القران، وهنا عند ذلك بيدخل مكة ويطوف طواف قدوم، وما يسعى وممكن يسعى سعي الركن بتاع الحج والعمرة القران، ويقف بعرفة ثم يرجع بعد ذلك يرجع بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة. ها هو يسعى بين ايه؟ بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم في القران، ممكن يفعل ذلك ويبقى سقط عنه سعي العمرة والحج، ويجي يقف بعرفة وبعد كده يطوف عن الحج والعمرة، وانقضى حج وانقضت عمرته الاثنين صحاح. ماشي. أن ينوي مع النفل طب الثالث أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر. قال ابن السبكي ولا يجزئ ذلك إلا في الحج والعمرة. الإمام ابن السبكي له كتاب أيضا اسمه الأشباه والنظائر، مجلدين مطبوع. قلت قال لا يجزئ ذلك إلا في الحج والعمرة، قال دي الصورة الوحيدة بس أن ينوي فرضين ويجزئ عنه في الفرضين. قلت بل لهما نظير آخر، وهو أن ينوي الغسل والوضوء معا فإنهما يحصلان على الأصح. وفي قول النص عليه في الأماني لا يحصلان، لأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان كالصلتين. قلت بل لهما نظير آخر، وهو أن ينوي الغسل والوضوء معا. هو محدث حدث أكبر أو حدث أصغر؟ قلنا نوى الغسل عن الحدث الأصغر حتى هتصح خلاص. فهو نوى بالغسل ده، نوى الغسل والوضوء خلاص، فالاثنين فرضين لأنه عشان يستبيح الصلاة، فإنهما يحصلان على الأصح. هذا هو الصحيح عند الأصحاب، وهو المنصوص في الأم، لأنهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة وغسل الحيض. ماشي. لأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخل. طيب يبقى الأصح أنهم يحصلان، لأنه لا يستبيح الصلاة إلا بأحد البدلين، أو على القول الآخر لا يستبيح الصلاة لو كان عليه حدث أصغر، لا يستبيح الصلاة إلا بأحد البدلين، إما أن يغتسل فيستبيح الصلاة باعتبار أنها طهارة عامة وهو عليه حدث أصغر، أو أنه يتوضأ فيجب يعمل واحدة من الاثنين، فهو نوى الاثنين والاثنين أحدهما فرض ليست بعينها، يبقى فرض مبهم. ماشي. فلما حصل الإبهام ده أي واحدة هتجزئ عنه؟ يبقى الاثنين، يبقى ايه يتحصل الاثنين، فانهما يحصلان على الاصح. وفي قول النص عليه في الامالي لا يحصلان، ان ما يجزئوش حاجه، لانهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان كالصلاتين. لكن احنا ممكن نرد على القول ده، ده قول النص عليه من الامام الشافعي ولا مين؟ بس ما نقدرش نعرض الامام نفسه، اصل مختلفين. طب ما الحج والعمر مختلفان، مختلفان بأن في الحج بتقف بعرفة والعمرة لا ليست فيها وقوف بعرفة، فهم مختلفان في جنسهما نفسه. ماشي. فيرد عليه بكده، لكن في الأم علل إيه؟ وده الأصح، لأنهما طهارتان فتداخلتا كغسل الجنابة وغسل الحيض. وده بيدي مثال آخر أهو، واحدة عليها جنابة ثم حاضت، فلما طهرت من الحيض نوت الغسل عن الجنابة وعن الحيض على القول القائل بانفصال الأغسال. في قول هنا برضو في الوضوء، أنه يقول إذا كان عليه حدث أصغر وأكبر لا يجزئه الأصغر، ده قول مرجوح، ها لا يجزئه الأصغر عن أكبر ولا أكبر عن أصغر، إنه يجب عليه أن يغتسل ويتوضأ خلاص. وبناء على القول ده ممكن إيه برضو تدخل المسألة كده على القول المرجوح ده. مفهوم؟ الغسل يجزئ عن الوضوء؟ لا، هو نوى الاثنين والاثنين فرضين على القول ده. انت قصدك عشان كلمة البدلية اللي انا قلت، لانه لو توضأ وكان عليه حدث اصغر هيجزئه الوضوء، او اغتسل عن الحدث الاصغر هيجزئه، فدع البدل. لكن هو نوى الاثنين والاثنين احدهما فرض مبهم، عشان كده انا قلت فرض مبهم، عامله زي ايه؟ زي الكفاره، فما يحدث واحد منهم خلاص. الفرق بين احكام النيه هنا وهو نوى الاثنين وبين الفعل اللي حصل في الخارج. هو لو اغتسل وكان عليه حدث اصغر هيرتفع حدثه الاصغر والاكبر، ولو اغتسل وعليه حدث اكبر هيرتفع الاصغر والاكبر برضه، لكن هو نوى نيتين، كل نيه تعتبر فرض بالنسبه اليه. هي على القول المرجوح ان يجب عليه الوضوء ويجب عليه الغسل هيبقى واضحه المساله، لكن هنا هو احدهما فرض على البدل ومبهم، يبقى الاثنين فرض. لا، ما هو لو نوى الوضوء عن الجنابه مش هينفع، يبقى الصوره في الغسل ان هو نوى الغسله او الوضوء، ونوى الغسل او الوضوء. نفترض ان هو جنب نوى الوضوء بس مش هينفعه، لكن لو هو جنب ونوى الغسل والوضوء، وعلى القول الراجح ان ايضا ان الغسل مندرج في الوضوء. يقول وفي قول النص عليه في الأمر لا يحصلان لانهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان كالصلتين. مظبوط. طيب انظر شرح المهذب، راحت المساله. ولو طاف بنيه الفرض والوداع صح للفرض، وهل يكفي للوداع حتى لو خرج عقبه أجزاءه ولا يلزمه دم؟ لم أرى فيه نقلا صريحا، وهو محتمل، وربما يفهم من كلامهم أنه لا يكفي. نعم. احنا حضرتك أول مرة تحضري، احنا قرينا المسألة دي قبل كده وقلنا يجزئ. جاء يوم عاشوراء ونوى به القضاء او نوى به الكفاره او نوى به النذر، قلنا انه يجزئ، يجزئ عنه، يجزئ عن الاثنين، عن النفل وعن، لان شغل المكان شغل الزمان بعباده الصيام حصل فتحصل النافله، ونوى بها الفرض فتجزئ عن الفرض، يحصل الاثنين، ياخذ ثواب الاثنين. لو نوى الاثنين اجزاه ان هو ينوي الاثنين فصح. احنا قلنا الاسنوي بس اللي قال كده، وقلنا الراجح ان الامام النووي قعد بحث في مساله الصوم دي بالذات ولم يجد فيها نصا منقول يخالف الراجح من مذهب ان هم قالوا بالحصول. ماشي. ولو طاف بنيه الفرض والوضاع صح للفرض، وهل يكفي للوداع حتى لو خرج عقبه اجزاءه؟ خلي بالك طواف الوداع واجب عند الشافعية، فإذا لم يفعله عليه دم سواء في العمرة أو في الحج مطلقا. ليه؟ لأن الإمام الشافعي آخر أخذ بعموم النص، قال إيه؟ ليكن آخر عهدكم بالبيت، آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف، ما قالش لا حج ولا عمرة، فالنص عام فدل على وجوبي الطواف سواء كنت في عمرة أو في حج أو قارن أو في جميع الصور، طالما أنا أتيت بالنسك يبقى تفارق البلد الحرام بإيه؟ بطواف وداع وجوبا عند الشافعية، طالما أنك دخلت بالنسك. ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف، خلاص. فالطواف واجب عند الشافعية، فالواجب بمعنى الفرض عند الشافعية، الواجب والفرض مترادفان. فطاف بنية الفرض أي بفرض العمرة أو فرض الحج، ها لو طاف الزيارة أو ما بعد الوقوف بعرفة أو طواف القارن، ونوى بطواف القران ده أو الحج أو العمرة، نوى معه أن يكون ده طواف الوداع لأنه سيسافر بعد ذلك، فطواف الوداع واجب بمعنى الفرض، ونوى الفرض اللي هو ضمن النسك فنوى فرضينه في الصورة دي. يقول صح للفرض أجزاؤه عن الفرض، ماشي. وهل يكفي للوداع حتى لو خرج عقبه لا ولا أجزاء؟ إن المفروض طواف الوداع أنك تخرج وما تشتريش حاجة بعد كده، ما تشتري أطعمة فقط، لكن لا تشتري شيئا لتهديه أو متاعا لتنقله إلى بلدك، منهي عن كده. فإذا اشتريت متاعا تنقله إلى بلدك أو هدايا للناس في طواف الوداع وجب عليك إعادته مرة أخرى، أما لو اشتريت طعاما يبقى لا يجب عليك الإعادة وأجزأ عنك طواف الوداع. طب لو دمجهم الاثنين في نية واحدة وهم إيه؟ طواف الفرض في ركن من أركان النسك، في أحد أنواع النسك وطواف الوداع حتى لو خرج عقبه أجزاءه. وهل يكفي للوداع حتى لو خرج عقبه أجزاءه ولا يلزمه دم؟ لأنه لو ترك طواف الوداع هيلزمه دم، فهو أجزاؤه في الفرض، لكن في اختلاف بقى الفكر إيه في طواف الوداع، هو واجب تركه يوجب دم، هل يندرج في الفرض في الفرض أم لا؟ لم أرى فيه نقلا صريحا ما شاء الله، وهو محتمل، محتمل للإجزاء، وده قوي، محتمل الإجزاء قوي، لأن الصورة بتاعت العبادة جنسها واحد، فمن باب أولى لو كانت العبادة مختلفة إن الجنس هنا يجزئ، وده متعلق بالنسك، واضح؟ أولا ده فيما أبيح فيه درج اندراج نية الفرضين وإيه الحج والعمرة، خلاص بأنهم يجزئان، وده طواف نسك من ضمن النسك، فيأخذ أحكام النسك في اندراج الفرض في الفرض، ده أقرب وهو محتمل لأنه يجزئه عن طواف الوداع أيضا، لأن طواف الوداع يندرج في طوافات أخرى. افرض نوى كان دخل البيت الحرام ونوى الوداع هو تحية المسجد الحرام، جاهز، ورغم أن ده نفل وفرض، لكن أنا أتكلم فرض وفرض. وربما يفهم من كلامهم أنه لا يكفي، تردد للإمام السيوطي ما قدرش يقطع بيها يعني، لكن النفس تميل إلى إيه؟ الإجزاء في الاثنين. نعم، ما قلنا أن الواجب والفرض عند الشافعية والجمهور بمعنى واحد، فأي أي فرض يعني طواف الوداع فرض. لا يفرقون، ها؟ بين الأركان والواجبات، بين الأركان والواجبات، الركن مبطل معروف، لكن ده أصل طواف الوداع ده مستقل ملوش دعوة بالنسك خالص، عند الشافعية ليس له علاقة بالنسك، الحنابلة يقول ده تابع للحج فقط باعتبار ان الرسول كان بيحج فقالوا انه كان يحج، فيبقى طواف الوداع طابع للحج فقط وليس للعمرة طواف وداع، فجعلوها الحنابلة انها تابعة لنسك الحج، طواف الوداع ده انه تابع لنسك الحج فقط، ها، وانه يعتبر كضمن النسك، والذي يأتي للعمرة لا يطوف طواف وداع عند الحنابلة ولا يجب عليه، ويقولون انه ولا يندب لأنه تابع للحج باعتبار قصر على ذلك. أما الشافعية يقول لا، ده آخر، عشان كده قلت لك ده عموم عند الشافعية لكل من أتى بنسك أن يفارق البيت الحرام بطواف وداع وجوبا مستقلا، لأنه طلبوا بحديث مستقل ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت، سواء كان حج عمرة قارن متمتع، آخر عهد أحدكم، صيغ العموم، الإضافة من صيغ العموم والجمع من صيغ العموم، بالبيت الطواف أخذ آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف، فقال ده عام، يبقى ده واجب عام مستقل عن النسك تماما ملوش دعوة بالنسك، والواجب هو الفرض عند الجمهور وعند الشافعية في هذه المسألة أيضا، فواجب بمعنى الفرض، إنه تركه هاجب فيه دم لكن لا يؤثر على وركن، لا بلاش ركن ده لأنه ما يكونش الركن مستقل، واجب بمعنى الفرض لأنه لا يؤثر على النسك لو تركه، إنما يجب دمه دم يجب عليه دم في خصوص ترك طواف الوداع، ولا يؤثر أي نسك من مهما كان النسك لا يتأثر بترك طواف الوداع، لكن يجب عليه دم لترك طواف الوداع بذاته، واجب مطلوب بذاته كده مستقل عن النسك، ماشي، والواجب هو الفرض عند الجمهور، ماشي. ومع عدا ذلك يعني الإمام السيوطي تردد في المسألة وما وجدش فيها نص، شوف العلماء بيعملوا إيه، ما تجرأش حتى، يعني أنا تجرأت والعزو بالله تعالى، هو نفسه كعالم قال إيه، لم أرى فيه نقلا صريحا، المسألة لازم تكون منصوصة ومنقولة، ما ينفعش يقيس إلا ما يكون وصل لدرجة الاجتهاد عشان يقيس في المسجد على في المذهب على قواعد المذهب، وهو محتمل، وربما يفهم من كلامهم أنه لا يكفي، ظاهر كلامهم كده من بعيد أنه ما يكفيش قياسا على ايه بقيه الاشياء التي لا تندرج فيها الفرض في الفرض. ومع عدا ذلك اذا نوى فرضين بطلا الا اذا احرم بحجتين او عمرتين فانه ينعقد لواحده، وما عدا ذلك إذا نوى فرضين فأي شيء لا بطل لا يصح النية ولا يجزئ عن واحد منهم إلا إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد لواحدة. وإذا تيمم لفرضين صح لواحد على الأصح. هنا يعني إيه مش هيحصل الاثنين هيحصل واحد بس ماشي. إلا إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد لواحدة. قال وهناك وجه ثالث أنه يجب أن يتوضأ مرتبا. ده مش تبع مسألة طيب. وهناك وجه ثالث أنه يجب أن يتوضأ مرتبا ويغسل سائر البدن لأنهما متفقان في الغسل ومختلفان في الترتيب. فما اتفق فيه تداخلا وما اختلف فيه لم يتداخلا ماشي. قال الشيخ الشيرازي وسمعت شيخنا أبا حاتم القزويني يحكي فيه وجها رابعا أنه يقتصر على الغسل إلا أنه يحتاج أن ينويهما لأنهما عبادتان متجانستان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة. ده التفصيل اللي احنا قلنا. وإذا تأمن لفرضين صح لواحد على الأصح. قلنا إيه لو نوى حجتين يبقى عايز وقوفين بعرف بس الوقوف لا يتحقق إلا في سنة واحدة أجزأته عن إيه عن سنة واحدة عن حجة واحدة. نوى عمرتين طب من العمرتين محتاجين إلى نية ها بس دي مش دخلة كده. حد يقول لي يفكر كده هل ينفع ده دخل ده فرض فرض. أنا قلت لكم على الإجابة قبل ما تقولوا هدي فرض فرض. أما لو حجتين دي فرض فرض دخلة تحت البند اللي احنا بنقول عليه ده يعني الفرض ومعه فرض آخر أي فرض نافلة. لأن واحدة فرض اللي الأولى بتاعت الإسلام والتانية هتبقى ايه نافلة. لأن لو أدى فرضا يبقى معلوش حاجة تاني. نوع عمرتين أدى عمرة الإسلام يبقى العمرة التانية ايه نافلة. فدي ليست في محل الباب ده إنما ايه نعم بدل عن ايه اه ممكن لو نوى بقى حج عن نفسه حج عن فلان الذي مات او المعضوب اه ينصرف اليه قلنا دي تدخل كده بالصوره دي تدخل. لكن لو نوى حجتين عن نفسه هي عليه حجه واحده في الاسلام والثانيه نافله زي ما نوى النفل انصرفت للفرض ماشي. اه هو بيقول لك بيتكلم عن نيه الانسان نوى حجتين والاثنين فرض ايه اللي حصل هتجزئ واحدة بس وتبقى النية تنصرف لواحدة وهي الفرض بس رغم انه نوى الاثنين فرض لانه معلوش غير واحدة بس اللي فرض. نعم اي ماشي ممكن دي يبقى تجزئ عن الاسلام ولا تجزئ عن منظورة ويبقى المنظورة محتاجة حاجة تانية اجزأتهم عن واحدة بس فانه ينعقد لواحدة. وإذا تيمم لفرضين صح لكل واحد على الأصح. صح لواحد على الأصح. نويت التيمم لفرض الظهر وصل العصر بالتيمم ده أما يدخل وقت العصر أجزاء عن فرض الظهر فقط الذي دخل وقته لأن التيمم الثاني للعصر يحتاج إلى دخول وقت العصر فأجزاءه عن واحد عن الأصح اللي هو يشغل الزمان والوقت الذي يستبيح به الصلاة تدنيب. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر قم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.